يجب كشف الوجه لأخ الزوج، أخ الزوج ليس محرما ولا عمه ولا خاله، المحرم ابنه وأبوه جده أو محارم. أما أخوه ليس محرما، لا تكشف له ولا لأخيه ولا بخاله ولا بعمه ولا بزوج أختها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.